وعلى آله. صلوا على النبي محمد. اللهم صل عليه. من مثلكم لرسول الله ينتسب، ليت الملوك لها من جدكم نسب. من مثلكم لرسول الله، من مثلكم لرسول الله، من مثلكم لرسول الله ينتسب، ليت الملوك ليت الملوك لها من جدكم نسب. ما للسلاطين، ما للسلاطين أحساب بجانبكم، هذا هذا هو الشرف المعروف والحسب. ساداتنا الغر من أبناء فاطمة، طوبى لمن كان للزهراء ينتسب. من نسل فاطمة أنعم بفاطمة، من أجل فاطمة قد شرف الناسب. اللهم صل على محمد يا ربي، صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي، صل عليه وسلم. ودي ما طاب عيشي ولا وجودي. اللهم صل على محمد يا ربي، صل عليه وسلم. رجعتم يا أكرم الخلق ما نكون. اللهم صل على محمد يا ربي، صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي، صل عليه وسلم. لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي. اللهم صل على محمد يا ربي، صل عليه وسلم. يا حبيب يا حبيب يا حبيب كيف بدي حبيبي يا حبيبي كيفك طاوى طاوى وفؤادي عاد بدي بدي بدي يا حبيبي يا حبيبي كيف حالك وفؤادي بدا بدا بدا بدا حبيبي يا حبيبي كيف حالك وفؤادي بدا بدا بدا بدا بدا